مكابرة. ما كنت أحسب أنني أحببتك أو أن إعجابي بك يزداد من حين لحين، فلقد تكلمت الكثير مع الكثير، لكن صوتك ساحر وله حنين، لكن شيئا فيك يغريني ويجذبني ويجعلني أهيم. هل تذكرين حبيبتي؟ هل تذكرين لما تكلمنا معا، لما تعاهدنا بأننا لن نخون؟ هذا هو الحب، وتلك سمات العاشقين. فإليه نخضع أم عساك تكابرين؟ إني أحبك، يا ترى أتصدقين؟ وأروم بالعيش الرغيد بقرب وجهك ذي الفتون. فإلي، إلي حبيبتي يدعوك في قلب الحنين.